قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عراف فيها أبي هريرة في المتن عندي أبو هريرة الأصل ليس فيه المصنف الشرح لكن شرح أبين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم قبل بابين باب ما جاء في السحر، وأن السحر والعياذ بالله من أعظم الكبائر، بل قد يخرج صاحبه من الملة والدين عياذا بالله. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل وبيان أنواع السحرة ومتى يكفر ومتى يفسق، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم إن المصنف رحمه الله أتبع ذلك الباب بأبواب تفصيلية تبين بعض أنواع من السحر. بعد أن ذكر السحر على سبيل الإجمال، ذكر في الأبواب التي بعده أنواع من السحر، ومنها هذا الباب، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكهان جمع كاهن، والكهان هؤلاء كانوا عند العرب، وكانوا في أحياء كثيرة من أحياء العرب، يتحاكم العرب إليهم، ويعتقدون أنهم يعلمون شيئا من المغيبات، ويعلمون شيئا من أمور المستقبل، لأن هؤلاء الكهنة والعياذ بالله يستعينون بإخوانهم الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع قبل نزول الوحي، ولكن لما نزل الوحي منعوا من استراق السمع فلم يستطيعوا أن يستمعوا. فكان أهل الجاهلية يعتقدون في هؤلاء الكهنة ويعظمونهم ويرجعون إلى أقوالهم، لأنه إذا استرق السمع الشيطان بلغها إلى هذا الكاهن فكذب معها 100 كذبة، فيصدق في مرة ويكذب فيما سواها، فيصدقه الناس بما يصدق به من مرة واحدة، ويعتقد أن عنده قدرة على العلم بالأمور المغيبة والأمور المستقبلية، وهو ليس عنده شيء من ذلك، وإنما هو بإخبار هؤلاء الشياطين بالنسبة للأمور المستقبلة وكذلك الأمور المغيبة والبعيدة عنه يستعين بإخوانه من الشياطين. فإن الله سبحانه وتعالى أقدر الجن وجعل لهم من القدرة وعلى معرفة الأشياء الخفية، والقدرة على معرفة خبر الشيء البعيد في وقت يسير، فإن الله تعالى أقدرهم على ذلك. فهؤلاء الكهنة كانوا يستعينون بإخوانهم من الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فجاء الإسلام بإبطال الكهانة، لأن فيها اعتقادا بهؤلاء البشر من أنهم يعلمون شيئا من الغيب، والاعتقاد فيهم هذا اعتقاد باطل، مخالف لقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فلا يعلم الغيبة إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فلا يدري الكاهن ولا العراف ولا المنجم ولا من يضرب بالرمل ولا نوح شيئا من الغيب. ويجب على المسلم أن لا يصدق هؤلاء وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده ولا يلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان. ولذلك لكثرة هؤلاء في الجاهلية واعتقادهم فيهم وتعظيمهم لهؤلاء جاءوا، كان هذا على خلاف التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، جاء الإسلام بالنهي عن ذلك وبإبطاله وبالتحذير منه. ولذلك استدل المصنف على ذلك بعدة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هكذا رواه مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. زاد الإمام أحمد لفظة أخرى وهي قول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لكن المصنف رحمه الله نسبه بهذا اللفظ لمسلم، ولكن بين غيره من أهل العلم أن رواية مسلم ليس فيها لفظ فصدقه، يعني على الإطلاق من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف، العراف هو من يدعي المعرفة بالأمور الغيبية والمستقبلية، وقيل إن العراف هو الكاهن، وقيل ولعله هو الأرجح أن العراف أعم، فإن العراف يشمل الكاهن ويشمل المنجم ويشمل من يضرب بالرمل ويضرب بالحصى، وكل هؤلاء يسمون عرافي لأنهم يدعون المعرفة بالأمور الغيبية والأمور المستقبلية، وادعاءهم هذا كذب وباطل لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك غاية التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا عقوب، هذا وعيد شديد وعقوبة عظيمة تدل على أن هذا الفعل والعياذ بالله وهذا الأمر منكر عظيم وكبيرة من الكبائر، لأن الله لا يتوعد مثل هذا الوعيد إلا على كبيرة من الكبائر وبين أهل العلم وفصلوا في هذه المسألة وهي مسألة العرافين، ومتى لا يقبل منه 40 صلاة، ومتى يحكم بكفره كفرا عمليا كما ورد في الحديث الآتي، ومتى لا يكون عليه شيء، ومتى يكون محسنا متابا إذا سأل. هذه كلها أنواع من الأسئلة لكل حكم وأحكام لمسائل هؤلاء العرافين بينها العلماء رحمهم الله وأوضحوا ذلك. فقالوا إن من سأل عرافا، إن من سأل عرافا ليختبره ليتبين له هل هو صادق أو كاذب، هل هو من العرافين الدجالين أو هو من المؤمنين المتقين، فإنه إذا سأله على هذه الصفة فإنه لا بأس بذلك. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد في زمنه عليه الصلاة والسلام، رجل كان يقال له ابن صياد وكان يدعي المعرفة بالمغيبات، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني قد خبأت لك. النبي عليه الصلاة والسلام أضمر في نفسه كلمة وقال لابن صياد ليختبره: إني قد خبأت لك، فما هو؟ قال: هو الدخل. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خبأ في نفسه الدخان، فلما عجز قال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعد قدرك. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أنه إذا أراد بسؤاله العراف والمنجم والكاهن ونحو هؤلاء معرفة صدقهم من كذبهم، لأنه لم يتبين هل هؤلاء من العرافين والكهنة أم من غيرهم، فإنه لا بأس بسؤالهم. وكذلك لو سألهم على سبيل إبطال ما يعتقدونه وأنهم كذبة وبيان كذبهم للناس فإن هذا مستحب، ويدل عليه أيضا حديث ابن سيار فإن هذا من باب أولى. فهذان القسمان ليسا بممنوعين. أما القسم الثالث فهو أن يسأل العرافة لا للقصدين السابقين، قالوا فهذا محرم وهذا هو الذي جاء عليه الوعيد أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأن الحديث عند مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما من صدقه أو شك في خبره فإنه يكفر بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآتي عند بعض أهل السنن قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهل هذا الكفر كفر مخرج من الملة أو كفر دون كفر؟ قولان لأهل العلم، لعل الأرجح والله أعلم أن هذا كفر عملي لا يخرج عن الملة، لا يخرج عن الملة، بدليل قرنه أيضا بأعمال أخرى حرمها الإسلام وحكم العلماء عليها بأنها لا تخرج من الملة. فإن في تتمة هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأته حائضا أو في دبرها والعياذ بالله فقد كفر بما أنزل على محمد. فدل ذلك على أن المراد إن شاء الله بالكفر هنا هو الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة. قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم أيضا يستدل بهذا يا إخوان على أمر عظيم، وهو أنه إذا كان الذي يسأل العراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، أو الذي يسأل العراف فإنه يحكم بكفره كفرا عمليا، فما بالكم بمن يتعاطى هذا العمل من العرافين والكهنة والدجالين ونحن هؤلاء؟ لا شك أن ذنبهم أعظم، لا شك أن ذنبهم أعظم إذا كان هذا الوعيد جاء في من يسألهم، فكيف بمن يتعاطى هذا الشيء ويعتقده والعياذ بالله؟ لا شك أنهم أعظم ذنبا وأخطر عقابا والعياذ بالله. فليحذر المسلم من هؤلاء غاية الحذر، وما أثروا في هذا الزمان. ومع الأسف الشديد أن كثيرا منهم يتظاهر بالصلاح والاستقامة وهو كذاب دجال. يلبس على الناس بما يتظاهر به من شيء من الصلاح والاستقامة، وربما تظاهر بشيء من خوارق العادات يستعين بها بإخوانه من الشياطين فيسحر من حوله بأعمال خارقة للعادة أمام العيون، ولكنها من أعمال السحر. فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. وربما تظاهر أن هذه كرامة وأنه رجل صالح، وإذا تظاهر الإنسان بشيء من ذلك وصار يتحدث عنه فإنه دليل على كذبه وباطله، لأن المؤمن الذي تظهر على يده شيء من الكرامة لا يتظاهر بها، بل يحاول إخفاءها قدر استطاعته، ويعلم أن هذا فضل من الله ومنة عليه، فيحمد الله تعالى ويشكره، ومن شكر الله تعالى أن يتواضع ولا يخبر بشيء من ذلك، كما هو منهج السلف رحمهم الله. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن الكرامة ثابتة لأولياء الله الصالحين، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، وأنه قد ثبت لكثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين إلى يومنا هذا، تظهر على أيدي الصالحين وأولياء الله المتقين كرامات. لكنه ينبغي المسلم أن لا يختلط عليه الحق بالباطل، وأن لا يختلط عليه أعمال المشعوذين والسحرة والدجالين بهؤلاء الصالحين، فإن الصالحين إذا ظهر عليهم إذا ظهر على أيديهم شيء من الكرامة على سبيل النادر ربما لا تحصل في عمره إلا مرة أو مرتين ونحو ذلك، ولا يخبر بها ولا يحب أن تذكر عنه ولا يتظاهر بها، فالدليل على صدقه وصلاح. أما من يتظاهر بذلك وكل يوم هو يتظاهر بشيء من ذلك فهذا الدليل على أنه دجال كذاب يريد أن يحتال على أكل أموال الناس بالباطل. وإلا إثبات الكرامة للصالحين هذا ثابت ثابت عند أهل السنة والجماعة، ولذلك يقول السفارين في عقيدته: وكل ما أتى من خالق من تابع لشرعنا وناصح فإنها من الكرامات التي بها نقول فقبل الأدلة. هكذا يقول أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أن يميز بين أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك قال بعض أهل العلم: إنك لو رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. استدرجته الشياطين هو رجل مبتدع، فلا يغتر بمن يتظاهر بشيء من هذه الكرامات حتى يعرض عمله وحاله وحقيقته على الكتاب والسنة. فإن كان رجلا ملتزما بالسنة عاملا بها معروفا بالخير وبالصلاة وبالصدق وبالإيمان فإن نعتقد ما ظهر على يدي هذه كرامة. أما من يتظاهر بها كل يوم ويجمع الناس من أجل أن يريهم شيء من ذلك من أجل يتأكل أموال الناس فهذا لا شك أنه دجال كذاب، وأنه يجب منعه ويجب إقامة العقوبة الشرعية عليه ويجب التبليغ عنه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا وعيد شديد على من يصدق الكاهن. وأول كاهن كما تقدم بيان أنه من يدعي العلم بالمغيبات والأمور المستقبلة فيخبر الناس عن الأشياء الغيبية وعن المسروقات، أو إنسان له قريب مسافر ونحو ذلك، أو هو يسافر فيأتي كاهن أو دجالة فيخبره عن أهله ونحو ذلك، أو يضيع له شيء فيأتي كاهن فيخبره بمكان هذا الشيء الضائع. كل هذا من عمل الدجالين، لأنهم يستعينون بالشياطين والشياطين يخبرونه بذلك، يخبرونه لأن الله سبحانه وتعالى مكن الشياطين وأعطاهم من القدرة على الوصول إلى الشيء في وقت يسير، ويتعاونهم فيما بينهم فيخبرون وليهم من الإنس فيخبر الناس فيظنون أنه عن كرامة وعن إيمان وأن الله أخبره بذلك وأن الله كشف له، وكل هذا دجل وكل هذا باطل فلا يصدق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هو الذي أنزل على محمد؟ هو الوحي، لأن الوحي جاء بإبطال التصديق بهؤلاء، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب، والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه وهو أصدق القائلين أنه لا يعلم الغيب إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما ظلت بعيره عليه الصلاة والسلام كان مسافر، أو حتى أرجف المنافقون وقالوا يزعم أنه نبي ولا يدري أين ظلت راحلته، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال: إني لا أعلم إلا ما علمني الله، يعني إني لا أعلم الغيب إلا ما علمني الله، وإن جبريل أخبرني الآن أنها في المكان الفلاني عضدتها شجرة أرسل بعض الصحابة وأخبرهم بمكانه بأن في المكان الفلاني في الوادي الفلاني حبستها شجرة، فذهب الصحابة رضي الله عنهم ووجدوها في المكان الذي وصفها ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فإن غيره من باب أولى. وفينا أيضا قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إن الله، والله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. وفي الحديث أيضا فائدة وهي قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. أخذ أهل العلم من هذا مسألة اعتقادية وهي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأن النزول ما يكون إلا من أسفل إلى أعلى، ففي هذا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وأنه تعالى عال عن خلقه سبحانه وتعالى وأنه مستوى على عرشه وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ويدل أيضا على إثبات صفة العلو قوله قل نزله روح القدس من ربك، ويدل عليه أيضا قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، الشيء الذي ينزل منه ويصعد إليه هو جهة العلو. ولذلك قال بعض العلماء عن صفة العلو ما قال عارف قد يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة طلب العلو توجه إلى الله سبحانه وتعالى. ما أحد مضطر إلى سؤال الله سبحانه وتعالى أو سأل مضطرا أو غير مضطر إلا وجد في نفسه ضرورة لا يستطيع أن يدفعها إلى جهة العلو، بل حتى إن البهائم إذا وقعت في كرب شديد ترفع أبصارها إلى السماء إلى جهة الحق سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فله سبحانه العلو المطلق. قال رواه أبو داود في سننه. وللأربعة والحاكم قال صحيح على شرطهما، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قول المصنف هنا وللأربعة والحاكم هذا محل نظر، ولذلك بين شارح كتاب التوحيد صاحب تيسير عزيز الحميد أن الأربعة لم يروا هذا الحديث ولم يخرجوه، والمراد بالأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء أصحاب السنة. ذكر صاحب تيسير عزيز الحميد وغير من أهل العلم أن المصنف رحمه الله حصل عنده لبس في عزوه هذا، وأنه لم يروي هؤلاء الأربعة وإنما رواه الحاكم ورواه الإمام أحمد ورواه البيهقي، هؤلاء هم الذين رواه. كما أن المصنف هنا لم يذكر اسم الصحابي، والصحابي الذي رواه هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا تأكيد للحديث السابق وفي معناه تماما. قال ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، مثله لكنه موقوف على ابن مسعود، وأيضا هذا إسناده جيد كما قاله الحافظ ابن حجر ورواه أيضا الطبراني والبزار وغيرهم من أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المواقيت. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على تحريف الحج والعمرة وبيان شروط وجوبه، افترض رحمه الله أن المسلم قد توفرت في هذه الشروط وأنه الآن عزم على الحج، فأهم أمر ينبغي أن يعرفه الحاج إذا خرج من بلده هو معرفة الميقات، هو معرفة الميقات بحيث لا يتجاوز هذا الميقات حتى يحرم. ولذلك أتبع المصنف رحمه الله هذا الباب بما قبله، وهذا لأن هذا الترتيب الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه. قال: باب المواقيت. باب بالتنوين، أي هذا باب المواقيت، جمع ميقات. المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة هو الحد، هو الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. الميقات أما اسم لموضع العبادة كالمواقيت الخمسة، وإلا اسم لزمانها كمواقيت الصلاة وأشهر الحج المعروفة، وهي المواقيت الزمانية للحج، وهي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه هي المواقيت الزمانية للحج. وأما الميقات الزمان للعمرة فالسنة كلها وقت للعمرة، فالسنة كلها وقت للعمرة. وهذه المواقيت المكانية حددها النبي عليه الصلاة والسلام 5 مواضع ثابتة بالنص، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت في جهات متعددة، حتى إذا أتى الإنسان من أي جهة من الجهات فإنه يمر بهذه الميقات أو يحاذي واحدا منها ونظم بعضهم هذه المواقيت بقوله: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يقلم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه هي المواقيت التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها لأمته. وتحديد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المواقيت فيه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات صدقه صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته الباهرة عليه الصلاة والسلام. لأنه عليه الصلاة والسلام حين حدد هذه المواقيت وقال لأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق، كانت العراق لم تفتح في ذلك الوقت، ولم يدخل أهلها في الإسلام، وأهل الشام لم يدخلوا في الإسلام في ذلك الوقت حين حددها النبي، وكذلك أهل مصر وأهل المغرب لم يدخلوا في الإسلام. ففي هذا إشارة إلى أن هذه البلاد ستفتح وسيحج الناس منها. ففي هذا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كونه أخبر عن شيء مستقبل لم يقع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد انتقاله إلى الرفيق الآن. ففي هذا معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله وسلم عليه. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. نعم، الميقات الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة شجر ينبت في ذلك الوادي وهو وادي العقيق، الذي سماه النبي عليه السلام الوادي المبارك، لأنه لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام فيه جاءه جبريل وقال: صل في هذا الوادي المبارك، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى ذو الحليفة، لأن والحليفة شجر تصغير للحلفة، وهو شجر ينبت في ذلك الوادي. وذو الحليفة هو المسمى الآن عند الناس بأبيار علي، هو المسمى بأبيار علي. ويزعم العامة ويزعم بعض الناس أن علي بن أبي طالب قاتل الجن عنده، لكن هذا الزعم باطل، بينه العلماء وقالوا أن هذا الكلام باطل، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كلام باطل، والجن أصغر وأحقر وأذل من أن تقف للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنها لا تستطيع أن تواجهه ولا أن تقف في وجهه، بل تفر إذا رأته رضي الله عنه وأرضاه. فكلام الناس أن سبب تسمية أبي العالي لهذا السبب هذا كلام باطل ولا يلتفت إليه. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، هو أبعد المواقيت عن مكة، ولذلك قام مصنف بينها وبين المدينة 600 أو 700، وهي اليوم حي من أحياء المدينة، وهي آخر أحياء المدينة إلى جهة مكة، اتصلت اليوم بالمدينة وصارت حي من أحياء المدينة كما هو معلوم وهو مشاهد. قال وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، بينها وبين مكة 10 أيام أو 9 أيام حسب اختلاف المشي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطعها في 9 أيام، فإن النبي خرج منها لخمس بقين من ذي القعدة ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فقطع المسافة النبي عليه الصلاة والسلام في 9 أيام، فهي على 10 مراحل أو 9 مراحل.